لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فاللهم علمنا ما ينفعنا، أنفعنا بما علمتنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها، فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. كما نسألك يا رب العالمين أن تنصر المسلمين، وأن تعلي شأن هذا الدين، وأن ترد كيد الأعداء في نحورهم بقوتك يا قوي يا متين. اللهم رد عنا حسد الحاسدين، وحقد الحاقدين، وعدوان المعتدين، وانصرنا على القوم الظالمين. ونسألك يا مولانا أن تجمعنا بشيوخنا وبالذين سبقونا على الإيمان، اللهم اجعلنا معهم في أعلى فراديس الجنان بلا سابقة عذاب ولا هوان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فالحديث بتوفيق الله وعونه موصول من كتاب تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب لشيخنا محمد أمين الكردي. المتوفى في 32 و300 من هجرة من له العز والشرف صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب قام على خدمته شيخنا نجم الدين، وهو نجل شيخنا محمد أمين، فخرج الأحاديث وحرر بعض الأحكام وزاد في بعض أبواب الفقه. وجاء حفيد المؤلف شيخنا محمد المشهور بسيف الدين، وهو ابن شيخنا نجم الدين، فقام على الكتاب تحقيقا وجعل الكتاب في مجلدين. في الجزء الثالث من هذا الكتاب يتحدث شيخنا عن التصوف، وقد تكلمنا كما طرح شيخنا هذا الموضوع في معنى التصوف وأصول التصوف التي يجب على كل إنسان أن يضعها أمامه ليعلم أن التصوف علم من العلوم التي تعرف ثم يقوم على السلوك على هذه الأصول التي رآها أهل التصوف. فليس التصوف كما قال بعضهم، ليس التصوف سبحة وهراوة يعني عصب ومرقعة يعني يلبس من الأثواب ما هو مرقع، ليس هذا من التصوف. إنما التصوف يقوم على تقوى الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإعراض عن الخلق، يعني الخلق كلهم عيال الله، طالما أنا تعلقت بالله وبرسول الله فهل يصح لي أن أتعلق بخلق الله؟ طالما تعلقت بالخالق إذن أنت مع بقية المخلوقين في درجة واحدة، لأن الكل عبد لله رب العالمين، فعليك أن تعرض عنهم مع أنك تعايشهم، لكن لا تطلب إلا من الله ولا تستعين إلا بالله، وهو سبحانه يوجه العباد بعضهم إلى بعضهم، لأن الله إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب، يعني هيأ لخدمة العباد من العباد من يقوم على قضاء مصالحهم، لكن يبدأ الأمر من صاحب الأمر. ولذلك من أصول التصوف الإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار، وهذا يحتاج منا إلى توكل على الله، ويحتاج إلى صبر على أذى الخلق، وصبر على الطاعة، لأن الصبر يكون صبرا عن الأذى، ويكون صبرا على فعل الخيرات. وإذا كنت متقيا لله، معتصما بسنة رسول الله، متوكلا على الله، معرضا عن كل ما سواه، فإنك الآن في معية الله، وعلى هذا فعليك أن ترضى بكل ما قضى الله وقدر. ولذلك الرضا عن الله من أصول التصوف. الصوفي يرضى دائما عن كل أمر يراه في حياته، لأنه يرى كل أمر جاءه منه لا من غيره، فهو راض عن الله في السراء وفي الضراء. وإذا كان أمرك على هذا الحال فإنه عليك أن ترجع إلى الله في كل أمرك. إذن الرجوع إلى الله في السراء والضراء هذا من أصول التصوف. إذن أصول التصوف التي نسير عليها تقوى الله عز وجل، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الإعراض عن الخلق، الرضا عن الله في كل أمر، وفي الختام عليك أن ترجع إلى الله عز وجل في كل أمر من أمور حياتك. صحيح عليك أن تأخذ بالوسائل، الوسائل التي تكون في حياة الإنسان، هذه جاءت من الله عز وجل. شكر الله لك. يعني من الوسائل أن نتعلم، إذن عليك بأخذ العلم بطريق الوسيلة، الكتاب، الأستاذ، بيت الله، الجامعة، المدرسة، لكن اعلم مع اتخاذ الوسائل اعلم أن الصوفي يضع في نفسه أن المعلم هو الله، واتخاذ الوسائل واجب، لأن الله يعطي العلم بالوسائل وبغير الوسائل. ولذلك قال سبحانه وعلمناه من لدنا، إذن بلا وسائل، إذن هناك علم بالوسائل ويأتي من الله أيضا، وعلم يأتي من غير وسائل، وهذا علم لدني. ولذلك طالب العلم يأتي بالكتاب ويحضر مجالس العلم ويذهب إلى المدارس ويكون في الجامعة، ولكنه قبل هذا وبعده يضع في نفسه يقينا أن الذي يعلمه هو الله عز وجل بوسائل وبدون إيه؟ وبدون وسائل. إذا عرفنا هذه الأصول، إذا من أراد أن يكون صوفيا فعليه أن يسير على هذا الخط، يتصل بالله وبرسول الله راضيا راجعا إلى الله، يرى أن كل شيء جاء من عند الله وحده لا شريك له. ولذلك الذي يعتقد أن التصوف فيه تكاسل نقول له لا، الله لا يحب أن يرى عبده دائما، وإنما يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع. إذن المولى عز وجل يوقظه في الليل في الوقت الذي يحلو فيه النوم. لماذا؟ لأن الله يحب من عبده أن يكون متحركا، أن يكون نشيطا. الناس نيام وهو قائم بين يدي مولاه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على هذا الحال. إذن اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم توجب على كل مسلم متبع وعلى كل صوفي يعمل أن يكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عليه أن يجعل نفسه في الليل قياما بينه وبين مولاه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وترى الصوفي موجودا في كل ميدان، تراه بين العلماء عالما وبين طلاب العلم طالبا للعلم وبين أهل الصناعات صانعا وبين أهل الزراعة زارعا، وفي كل مكان تراه إلا أنه يتخذ مسالك الحياة سبيلا للوصول إلى مولاه، لأن هذه الحياة خلقها الله عز وجل للعباد. إذن فهو يعمل في الحياة لأنه يريد أن يكون عاملا في الساحة الواسعة التي خلقها الله عز وجل. علمت عن واحد من الصالحين كان من الفلاحين في بلدتنا، يعني في مصر في القليوبية، كان هذا الرجل الصالح، وهذا يدل على أن التصوف ليس كسلا، كان يقوم على حرث الأرض وعلى الزرع والسقي، وكان في يوم السقي يأتي بالماء لينزل إلى الأرض، فإذا وصل الماء إلى نهاية الأرض، وهذا من نظام الري يروي أرضه من نهايتها، يعني يجعل قناة تصل إلى النهاية، فإذا ما وصل الماء إلى النهاية جعل الماء يسير يمينا ليسقي مستطيلا، يعني قسم الأرض إلى مستطيلات فيسقي هذا المستطيل، وهناك مستطيل على الجانب الأيمن سيسقيه بعد ذلك. إذن يجب على الرجل أن يقف حتى يتم الري لهذا المستطيل. فالرجل كان لا يقف، وإنما كان يصلي ركعتين لله في المستطيل الذي ينتظر الري. إذن يصلي هنا ركعتين، فإذا ما انتهى من الركعتين يكون الماء قد عم هذا المستطيل. إذن يجعل الماء في المكان الذي صلى فيه وينتقل إلى المربع أو إلى المستطيل الثالث فيصلي فيه ركعتين، فإذا انتهى الماء من سقي المربع الذي صلى فيه ينتقل بالماء إلى المربع الثالث، وهكذا يصلي والماء يروي حتى ينتهي من سقي الماء لكل الأرض مع الصلاة في جميع مربعات الأرض، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، له نعم المولى ونعم النصير.